ما زلنا أيها الأحبة في الله نتفيأ وإياكم ظلال الحكم، أولئك الذين نور الله تعالى قلوبهم وشرح صدورهم فتفجرت ينابيع الحكمة على ألسنتهم، ومنهم ابن عطاء الله السكندري في حكمه المعروفة المسمات بالحكم العطائية. نقف كل ليلة مع حكمة من هذه الحكم. نقف الليلة مع قوله رحمه الله: متى أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يستجيب لك. متى أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يستجيب لك. فعل الشرط جواب الشرط من علامات قرب الاستجابة وتحقيق المطلوب والحلم الذي تحلم به، أن يطلق لسانك بالدعاء. انظر إلى عظيم العبارة والكلمة، قال متى أطلق، وكأنه يقول رحمه الله أن هنالك ألسن محبوسة، في ألسن مقيدة يا إخواني عليها قفول ما بتفتح، كل ما بده يجي بده يدعي، وبقول بينه وبين نفسه أنا لازم أدعي، بيسمع الشيخ على المنبر وبالدرس بقول لازم ندعي، لازم يكون في إلنا دعاء. معقول؟ معقول أنا عبد لله عز وجل بدعي بس وراء الإمام، بس إذا الإمام دعا بقول أنا آمين آمين، ما إلي حال مع الله؟ معقول ما فيش اتصال مباشر بيني وبينه؟ معقول ما عندي بينه وبينه خلوات؟ دخل علي رمضان، شهر القرب، شهر الأنس، شهر الاستجابة، شهر الدعاء، بمر علي وقت السحر وفيق على السريع للسحور بس ما عندي مجلس دعاء، وبيجي وقت المغرب باخذ هالتمرات وبشرب الميات وبصلي وبقعد على الفطور ما عندي حال بالدعاء. بتمر علي مصايب وابتلاءات نسأل الله العافية والسلامة ما عندي حال دعاء. أنا بإيش مغلق؟ أنا بما مقيد؟ ما الذي قيد لساني؟ لما لساني مقيد؟ فيقول لك رحمه الله: متى أطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يستجيب لك. رمضان آيات الصيام فيه معدودة في القرآن، في سورة البقرة تجد آيات الصيام ثلاثة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية الثالثة أحل لكم ليلة الصيام. طيب وبالنص فيه في آية إيش هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ماذا تريدون يا ربي طالما أنك قريب؟ أجيب. الأصل يكون تكون الكلمات أدعوني أجيب، لكن قدم جواب الشرط على فعل الشرط، وهذا في البلاغة يدل على تأكيد المحصول. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بس أنت تقول له يا رب بأي لهجة بأي طريقة؟ مين قال لك أنه لازم تكون زي دعاء الشيخ؟ مين قال لك لازم تكون حافظ كتير أدعية؟ مين قال لك أنه لازم تكون فصيح بالدعاء؟ مين حط هالشرط؟ مين قال لك أنه لازم تدعي بأدعية فصيحة؟ صح ما لازم تعتدي بالدعاء، بس ممكن ما تقول إلا يا الله، بس يا الله يا الله من قلبك يستجيب لك، علمه بحالك يغني عن سؤالك، يعلم ما في الضمير ويسمع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الأسئلة والطلبات التي تدور في فكرك وبالك وقلبك وداخلك، يعلمك يعلمك، هو خالقك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك الآن الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا: أنا أطلق لساني بالدعاء ولا لسه بعد؟ وأنا تقصدت أن تكون هذه الحكمة في أوائل رمضان، لأن الذي وصل إلى آخر رمضان وما استطاع أن ينشئ عنده هذا الباب وما فتح عنده هذا الخير وما جلس على الأعتاب يدعوه فهو خسران. والله لو كنت كل رمضان محصل دعاء الإمام، أنت عم تدعي مع الإمام بالوتر وبالفجر، لكن طالما أنه لم يفتح لك أنت باب خاص، أنت كبير صغير ذكر أنثى مريض صحيح، يفتح لك باب. والله جل جلاله يغششك بنقلك، يعني إن صح التعبير، يقول لك متى تدعو، ويقول لك كيف تدعو، ويقول لك بما تدعو، ويقول لك كيف يحب الدعاء. وعلى كل، على أي حال كنت، المهم أن يكون قلبك حاضر. إذا كان قلبك حاضر وخرج الدعاء من قلب حاضر، فاعلم أنك على الأعتاب. إخواني اليوم إذا واحد منا عنده مكتب معين مثلا، وعنده كان بين إيديه مدير مكتب، فاللي ما بده يسمعه أصلا وما بده يعطيه بقول له لمدير المكتب فلان إذا بيجي ما تفوتوش لعندي، ما تفوتوا، ما بدي إياه، ما بدي أسمع منه أصلا. وبتقول له فلان وفلان إذا أجوك افتح لهم الباب. ليه؟ لأنك أنت عارف أنك أنت بعد ما حيسألوا حتعطيهم. نحن خايفين يا أخواني أنه نحن ما فتح لنا لسه الباب، خايفين نكون لسه ما فتح لنا الباب لنفوت على الأعتاب. فلا ينبغي لنا أن نكون في بعد عن الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي فيه كلام وفيه ضعف: الدعاء هو مخ العبادة، والأصح منه الدعاء هو العبادة. إيش معنى أنك أنت عبد؟ كيف تظهر عبوديتك؟ هاي الصلاة مظهر من مظاهر العبودية، لكن الأعمق كيفك بس رحتوا على العمرة ولا الحج. وللأمانة يا أخوان أنا هذول شفتهم بعيوني، العجم سبقونا إلا من رحم الله، سبقونا. بتلاقيه عجمي إذا بتقعد أنت وياه بتقول له السلام عليكم بالكاد يفهم كلمة السلام عليكم، إذا بتقول له كيف حالك كلمتين بالعربي ما بيفهمون، بس بتلاقيه رافع إيديه وكأن الله جل جلاله أمامه يحدثه، بعد شوي بأشر بالإشارات ويتكلم ويستحضر معنى الدعاء. كيف مسجدنا اليوم إلا من رحم الله؟ وين نلاقي مسجدنا قبل المغرب؟ الناس مشغولة قبل المغرب على التليفونات أو بالطبخ والطعام. الأصل مسجدنا ملأة قبل المغرب بنص ساعة، المساجد ملأة كما هي الآن ملأة في التراويح، ملأة كل الناس رافع ديها يا ربي يا ربي، كل واحد عم بلح على الله عز وجل بحاله وطلبه وأحواله الخاصة. هكذا يريدنا ربنا في رمضان. هذا رمضان، هذا رمضان، هذا الابتهال، هذا الدعاء، شهر الابتهال، شهر الانكسار. ابن القيم رحمه الله يقول: جربت كل أبواب الملك فوجدتها زحمة إلا بابا لم أجد عليه أحد إلا القليل. قالوا: ما هو؟ قال: إنه باب الذل والانكسار. فطرقت باب الملك عن طريق باب الذل والانكسار فوجدت أسرع الأبواب استجابة، على باب الذل والانكسار. لذلك عندما يطلق لسانك بالدعاء فاعلم أنه سيستجيب لك. طبعا وأختم بهذا، لا يعني أنه سيستجيب لك يعني عندما أنت تريد، يستجيب لك عندما هو يريد وكيف ما يريد ومتى هو يريد. أنت لا تشترط على الله، أنت أدعو بس، طالما أنت شغال في الدعاء يعني أنت ناجح. المهم من كن برا الدعاء، المهم من كن برا الابتهال. فألذوا على ربكم بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا عليه بيا الله، بيا رحمن، بيا رحيم، بيا ملك. فقط أدعوه بأسمائه الحسنى، إذا دعوتم الله بأسمائه الحسنى يستجب لكم. نسأل الله أن يرزقني وإياكم مفاتيح الدعاء وأن يطلق ألسنتنا بالدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.